أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. وأنزلنا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا

بسم الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة واحد بس ربنا يكرمك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والموقوذة والمتردية والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.